الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن والاه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، النشاط الذي يلي نشاط المسلم في التعرف إلى الله عز وجل وفي التعرف إلى منهجه وفي حمل نفسه على طاعته وفي التقرب إليه بالأعمال الصالحة، النشاط الذي يلي هذا النشاط التعامل اليومي في البيع والشراء. فإلى كل مسلم يعمل في التجارة أو يشتري كمشتري أو يبيع كبائع ولو لم يكن تاجراً، هناك توجيهات نبوية مهمة جداً فيما يتعلق بالبيع والشراء. ستكون هذه الخطبة إن شاء الله وخطب أخرى تليها توجيهات نبوية مؤصلة فيما يتعلق بالنشاط التجاري، لأن كسب الإنسان إن كان حلالاً كان مستجاب الدعوة. أيها الإخوة الكرام، فيما يقول عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه، فالذي يغش أخاه المسلم ظلمه، الذي يأخذ من أخيه المسلم بغير حق فقد ظلمه. شيء آخر يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم، إن لم تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك وأنت تبيعه من حيث البضاعة، من حيث النوعية، من حيث السعر، إن لم تحب لأخيك المشتري ما تحب لنفسك، فالنبي عليه الصلاة والسلام يتوعد على هذه الحالة بنفي الإيمان عنه. هذا المؤيد الثاني. المؤيد الثالث يقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومعنى بعضهم أولياء بعض أي قلوبهم متحدة في التوادد والتحابب والتعاطف بسبب ما جمعهم من أمر الدين وضمهم إلى أمر الإيمان بالله. إذاً انطلاقاً من قول النبي: المسلم أخو المسلم لا يظلمه، والحديث طويل، ولا يسلمه ولا يخذله، انطلاقاً من قول النبي: المسلم أخو المسلم لا يظلمه، وانطلاقاً من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وانطلاقاً من قول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وانطلاقا من أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع الدين كله بكلمة واحدة فقال: الدين النصيحة، أن تنصح أخاك المشتري أيضا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وانطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. انطلاقا من كل هذه الأحاديث الشريفة والآيات الكريمة، لا بد من أن نتحدث عن ثاني أهم نشاط يقوم به المسلم بعد إيمانه وبعد استقامته وبعد عمله الصالح، نشاط البيع والشراء. ما من مسلم على وجه الأرض إلا ويشتري، وما من مسلم على وجه الأرض إلا ويبيع قبل أن يكون تاجراً. وهناك من احترف حرفة التجارة، فإلى هؤلاء، إلى المسلمين عامة وإلى التجار خاصة، أسوق هذه الخطبة والتي تليها إن شاء الله تعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: أحب البلاد إلى الله سبحانه وتعالى المساجد، وأبغض البلاد إلى الله الأسواق. مرة شرحت هذا الحديث شرحاً له مغزى، أن الإنسان يأتي إلى المسجد وزوجته في قسم النساء يستمعان إلى درس علم، ويأخذ كل من الزوجين توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام، فيطبقها الزوج فتحبه زوجته، وتطبقها زوجته فيحبها زوجها. إذاً هذا المكان خير بلاد الله إلى الله. أما إذا ذهب إلى السوق وكان ذا دخل محدود وطلبت منه سلعة لا يملك ثمنها، قد يتخاصمان. هذا معنى، لكن الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول حينما قال عليه الصلاة والسلام: وأبغض البلاد إلى الله الأسواق، قال: لأنها محل الغش والخداع والربا والأيمان الكاذبة وإخلاف الوعد والإعراض عن ذكر الله تعالى. ويزيد الإمام النووي أيضاً قال: ومحل إطلاق النظرات في المحرمات وإيذاء المسلمين في أعراضهم. لذلك الأسواق ما لم يتق البائع ربه، والمشتري أو المشترية ما لم تتق ربها، فهي أبغض بلاد الله إلى الله. ويقول الصحابي الجليل سلمان الفارسي: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي ويقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا. وعن قيس بن حازم قال: قرأ أبو بكر رضي الله عنه هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: إن الناس يضعون هذه الآية على غير موضعها، ألا وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، أو قال المنكر فلم يغيروه، عمهم الله بعقابه. لا بد من النصيحة. أيها الإخوة الكرام، من أبرز فقرات هذا الموضوع أن المسلم إذا استمع إلى الحق وطبقه له البشرى عند الله. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. شيء آخر، أن الذي يستجيب لتوجيهات الله في قوله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولهديناهم صراطا مستقيما، قال بعض العلماء رتب ما يحصل لهم على فعل ما يوعظون به 4 أمور: أولا الخيرية، لكان خيرا لهم، لكان خيرا لهم أي لكانوا من الأخيار المتصفين بأوصافهم من أفعال الخير التي أمروا بها. ثانيا حصول التثبيت والثبات، فإن الله سبحانه وتعالى يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان الذي هو القيام بما وعظوا به، فيثبتهم في الحياة الدنيا عند ورود الفتن والمصائب، ويحصل لهم الثبات على الدين عند الموت وفي القبر. وثالثا قوله تعالى وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، أي في العاجل والآجل، يكون للروح والقلب والبدن ومن النعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الرابع الهداية إلى الصراط المستقيم. لذلك أيها الإخوة، من سعادة المرء أن يستجيب إلى الله إذا دعاه داعي الحق. هذه الدعوة البيانية، وأنت صحيح معافى تستمع إلى خطبة أو إلى درس أو تقرأ كتابا أو تصغي إلى محاضرة فتستجيب، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فإن لم تستجب أخضع الله عز وجل هذا الذي لم يستجب إلى معالجة أصعب، هو التأديب التربوي، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فإن لم يتب أخضعه لامتحان صعب قل من ينجو منه، الإكرام الاستدراجي، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا، فإن لم يشكر جاء القصب. فبين الهداية البيانية وبين التأديب التربوي وبين الإكرام الاستدراجي وبين القصب. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. الله عز وجل يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني التجارة. وقال سبحانه وتعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقد اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بالتجارة مع خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وكانت امرأة تاجرة ذات شرف ومال، فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرة وتعطيه أفضل ما تعطي غيره من التجار، وقد قبل عليه الصلاة والسلام، فخرج مع غلامها ميسرة حتى نزل الشام وربحت التجارة ربحا عظيما. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الكسب والعمل وحذر من الكسل والبطالة، فقال عليه الصلاة والسلام دققوا، ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعملون، وكان عمر رضي الله عنه يقول: إني أرى الرجل ليس له عمل فيسقط من عيني. أيها الإخوة، كملاحظة دقيقة جدا، العمل الذي تحترفه إن كان في الأصل مشروعا وسلكت به الطرق المشروعة، لا غش ولا احتيال ولا ابتزاز، إن كان العمل في الأصل مشروعا وسلكت به الطرق المشروعة وابتغيت منه كفاية نفسك وأهلك وخدمة الناس، ولم يشغلك عن فريضة ولا عن واجب ولا عن طلب علم ولا عن عمل صالح، انقلب عملك إلى عبادة. فعادات المؤمن عبادات، وعبادات المنافق سيئات. يقول عليه الصلاة والسلام: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. أيها الإخوة، البند الأول من النصح النبوي لمن يعمل في التجارة، البند الأول: الإحسان في السهولة في البيع. رحم الله عبداً سهلاً إذا باع، سهلاً إذا اشترى، سهلاً إذا قضى، سهلاً إذا اقتضى، السهولة. فلا يغبن أخاه المسلم، فلا يزيد عليه في الثمن زيادة فاحشة عما تستحقه تلك السلعة، كما أنه ينبغي على المشتري إذا اشترى من ضعيف أو فقير أن يحتمل أن يربح منه. هناك إنسان ميسور إن اشترى من فقير من ضعيف يساومه حتى يأخذ الحاجة برأس مالها، ويظن أنه ذكي ومتمرس في البيع والشراء. من السهولة أن تسمح للفقير والضعيف أن يربح منك، هي من السهولة. ومن السهولة أن لا تأخذ من أخيك المسلم سعراً أغلى مما تستحق البضاعة. رحم الله عبداً سهلاً إذا باع، سهلاً إذا اشترى. ومن الإحسان في البيع والشراء أن يقيل البائع من يستقيله إذا طلب المشتري إعادة السلعة ولم تمس بأذى، فعلى البائع أن يقبل ذلك، لأن المشتري لا يطلب ذلك إلا لأنه نادم متضرر، وينبغي ألا يرضى البائع لنفسه أن يكون سبباً في ضرر أخيه وهو موعود بأجر عظيم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من أقال نادماً بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. البضاعة لم يستعملها، لم يفتح علبتها، لم يزل غلافها، ندم على شرائها. هناك من يشتريها منه بخسارة، وهذا مال يؤخذ بغير حق. والإحسان في السهولة والسماحة في استيفاء الثمن من المشتري واستيفاء الديون، فيحسن مرة بالمسامحة، ومرة بالحط من بعض الثمن، ومرة بالإمهال والتأخير. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. فليغتنم المسلم دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالرحمة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اسمح يسمح لك، أي سهل يسهل الله عليك. الشيء الآخر: إن الشيء المحرم الذي لا يجوز لأحد أن يأخذه أو أن يستفيد منه بأي وجه، سواء أكان مأكلاً أم مشرباً أم ملبسا أم مركبا أم غير ذلك من وجوه الانتفاع يحرم بيعه. الشيء المحرم يحرم بيعه، وإذا حرم بيعه حرم ثمنه، أي دخل في دائرة الحرام فلا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا إهداؤه ولا غير ذلك. دققوا فيما تبيعون. هناك من يبيع طاولات الزهر مثلا، من لعب النرد فكأنما أدخل يديه في لحم خنزير ودمه. دقق في مبيعاتك، في بضاعتك، هل هناك بضاعة محرمة؟ البضاعة المحرمة لا يجوز اقتناؤها ولا يجوز بيعها ولا يجوز أخذ ثمنها. أيها الإخوة، القاعدة إن الله إذا حرم شيئا كما قال عليه الصلاة والسلام حرم ثمنه، لأنك إذا بعت هذا الشيء المحرم إنك تدعو إلى المعصية، ولو لم تستفد ولو لم تأخذ هذا المحرم. يعني والله قصة رويت لي ولا أنساها، أنني ألقيت فيما مضى كلمة في افتتاح جمعية مكافحة التدخين، وهذا الشريط راج في البلد كثيرا إلى أن وصل إلى بائع دخان له شريك. سمع الشريط ليلا، رأى نفسه واقعا في محرم أو في شيء محرم بالدليل العام، الخمر محرمة بالدليل الخاص، والخنزير محرم بالدليل الخاص، لكن الدخان محرم بالدليل العام، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قرر أن يقلع عن بيع الدخان، له شريك رفض ذلك، فاتفقا أن يجريا حسابات دقيقة حول ربح هذه الدكان من الدخان، فكان المبلغ 25,000. قال له الشريك التائب: أنا أدفع لك كل شهر نصف هذا المبلغ. فوافق، لكنه اشترط عليه: أما إذا بقيت الغلة كما هي ليس لك عندي شيء. وافق أيضا وامتنعا عن بيع الدخان. جاء الموزع الذي يوزع 150 محلا في دمشق، وقد دفع تأمينات لشركات الدخان 5 ملايين، فلما قال: كم ترغبون من البضاعة؟ قال: نرغب أن تأخذ الذي عندنا. فوجئ: ما الذي حدث؟ ولما؟ قال: اسمع هذا الشريط. والكلمة الطيبة صدقة. سمع الشريط فكبر عليه أن تكون تجارته محرمة، فقرر أن يتوب واستعاد 5 ملايين، وجعل موضوع توزيعه المواد الغذائية بدل الدخان. والكلمة الطيبة صدقة. لذلك دقق أيها الأخ، هل في دكانك بضاعة محرمة؟ هل في دكانك بضاعة نص الفقهاء على أنها محرمة؟ هل في دكانك بضاعة تدخل فيها عناصر محرمة؟ إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والقاعدة الثانية: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، وما حرم استعماله حرم اتخاذه، وإن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. لذلك أيها الأخ المسلم، إياك والحرام. يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم ملاقو الله حفاة عراة غرلة، لا تأخذ معك شيئا إلى القبر. الملايين المملينة، والله إنسان على فراش الموت جمع من القمار 800 مليون، وهو في النزع الأخير طلب عالما. أنا لا أقر هذا العالم على ما قال، لكن هذا الذي وقع. قال له: ماذا أفعل؟ قال: والله لو دفعت المال كله لا تنجو من عذاب الله. مال حرام كله، أيها الإخوة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. أيها الإخوة الكرام، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ما دام القلب ينبض، ما دامت الرئة تتحرك، بإمكانك أن تتوب. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان عنده مظلمة لأخيه فليستحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. أيها الإخوة الكرام، أكل الحرام شؤم على صاحبه، يعني أي خطأ بالجسم يجعل حياة الإنسان جحيماً لا يطاق، وأي خطأ بالجسم بكلف ملايين. والله التقيت مع إنسان، والد صديق لي في العيد، قال لي: أنا عمري 96 عام، أجريت البارحة فحوصاً تامة في الدم والبول، النسب كلها طبيعية. ثم عقب وقال: ولكنني والله لم آكل درهماً حراماً، ولا أعرف الحرام النسائي. ورجل كان في 96، منتصب القامة، حاد البصر، مرهف السمع، على كل خد وردة كما يقول بعض الناس، نشيط، يقال له: يا سيدي، ما هذه الصحة التي حباك الله بها؟ يقول: يا بني، حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. من عاش تقياً عاش قوياً، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً، إني بما تعملون عليم. ويا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. والله حدثني أخ أن إنسان إلى جوار جامع عنده مكتبة يبيع الأقراص الإباحية كي تفسد الشباب، ويصلي في المسجد كل وقت بوقته. كيف الإنسان متوازن؟ كيف يتوازن مع الله عز وجل؟ أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. إذن يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ قال الإمام النووي: أي من أين يستجاب لمن هذه صفته، وكيف يستجاب له؟ أيها الإخوة الكرام، أكل الحرام بأي وجه موجب دخول النار. قال صلى الله عليه وسلم: لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. وفي رواية: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وفي رواية: لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. دقق في نوع البضاعة، دقق في طريقة التعامل، دقق في نوع البيع والشراء. هذا وعيد أيها الإخوة شديد يفيد أن أكل أموال الناس بالباطل من الكبائر. قال العلماء: يدخل في هذا الباب الخائن والسارق وآكل الربا وموكله وآكل مال اليتيم وشاهد الزور ومن استعار شيئا فجحده وأكل الرشوة وموقص الكيل والوزن ومن باع شيئا فيه عيب فغطاه والمقامر. أيها الإخوة الكرام، الآن دققوا. قال بعض العلماء: إن مثل الطعمة من الدين، يعني موقع دخلك من الدين، موقع الطعام يعني موقع الطعام الذي اشتريته بثمن. إن موقع الطعمة من الدين مثل بالأساس في البنيان، فإذا ثبت الأساس وقوي استقام البنيان وارتفع، وإذا ضعف الأساس وعوج انهار البنيان ووقع. فقد قال الله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. أيها الأخ الكريم، لا يغرنك ما ترى من تهافت الناس على الأموال من حلال أو حرام. الإنسان في آخر الزمان لا يدري من أين كسب ماله، بل لعله يقصد سبل كسب المال المحرمة بالنص الصريح الصريح، وهذه غفلة ما بعدها غفلة. ولكن الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام توعد هؤلاء الذين يأكلون المال الحرام أنهم سينتهي بهم هذا الأكل إلى النار. يقول عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. وهذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم، ودليل على صدق نبوته، حيث أن الأمر الآن مشاهد وواقع. قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه صفوان وجندب وأصحابه أنه قال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم فليفعل. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أيها الإخوة الكرام، الموضوع طويل، إن شاء الله في خطب قادمة نتابع توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام في البيع والشراء. مرة ثانية، أنت مسلم مهندس تعمل في دائرة، لا بد من أن تبيع وأن تشتري. إن بعت مركبة وأخفيت عيبا خطيرا فيها ولم ينتبه المشتري وظننت أنك ذكي، فهذه الخطبة تقول لك: لم تكن ذكيا ولم تكن عاقلا. والله أخ أعرفه قريب عنده مركبة فيها خلل خطير في المحرك، قال لي بالحرف الواحد: بعتها ولم ينتبه الشاري إلى هذا الخلل بأعلى سعر، وانطلق إلى طرطوس واشترى سيارة حديثة تبدأ من الصفر كما يقولون. والله في اليوم الثالث دخلت فيها مركبة سحقتها سحقا، ما انتبه، ظن نفسه ذكيا بإخفاء العيب. الله عز وجل يحاسب، يعلم ويحاسب ويعاقب. البطولة أن تنتبه، من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة، سيدنا عمر يقول: من دخل السوق من دون فقه أكل الربا شاء أم أبى. حضور مجلس العلم لمعرفة أحكام الحلال والحرام ليس ترفاً وليس نشاطاً تمارسه أو لا تمارسه على ذوقك وعلى فراغك، إن هذا العلم دين، والدين مصيري، إما إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفد عذابها. والله عز وجل يعاقب من يغش المسلمين، يعاقبهم في صحتهم. والله في معمل حلويات في بلد عربي يصدر يومياً طائرتين إلى بلاد نفطية، طائرتين شحن يومياً، أكبر محل حلويات معمل في العالم العربي. دخل صاحب المعمل إلى معمله، لم يعجبه عرك العجينة، وضع العجينة على الأرض وعركها بقدميه وحذائه، فقال هذا الصانع الموظف: يا سيدي، بحذائك تعركها؟ قال له: الناس يأكلون من تحت قدمي. الذي علمته بعد أشهر قطعت رجلاه، ويقيم الآن في لندن، قطعت رجلاه بالقرقرين. الله كبير، إياك أن تتجبر، وإياك أن تغش المسلمين. هذا الذي يستخدم هرمونات في الزراعة، الهرمونات مسرطنة، هذا الذي يستخدم بعض المواد الكيماوية مسرطنة، المحلات الزراعية إذا باعتها أغلقت وسحبت رخصتها، يأتي بها تهريباً، يبخ بها النبات كي تكون الحبة كبيرة وملونة على حساب طعمها. هذا الذي يفعل هذا يدفع من صحته ثمناً باهظاً. الله كبير، هؤلاء عباده، إياك أن تبني غناك على مرضهم أو على إيذائهم. في مياه ملوثة، في أسمدة مسرطنة، في مواد غذائية لا تصلح للبشر تأتي تهريباً وتباع. هذا الذي يعمل بهذه الحرف ولا يأخذ بالتعليمات التي هي لصالح الناس يدفع ثمناً باهظاً من صحته. والله لو أردت أن أعدل أساليب الغش المؤدية إلى أمراض المسلمين لا تعد ولا تحصى، أساليب الغش. لذلك أيها الإخوة، في مواد غذائية ممنوع استخدامها ببلد المنشأ، وأساساً ممنوع استيرادها، تأتي تهريباً بسعر بخس. في مواد يقال عنها غير صالحة للاستخدام البشري تباع. هذا الذي يبيع هذه المواد، هذه الزيوت، هذه السمون، ويربح أرباحاً طائلة، ويدفع الأموال الطائلة كي تسري وكي تمر، له عند الله يوم عسير، يوم عسير. صحة المسلمين أمانة في عنقك، صحة المسلمين أمانة في عنقك. أيها الإخوة الكرام، كلما شددت الجهات المسؤولة في مواصفات الاستيراد نحن معها، لأنها تضمن صحة المواطنين. ولكن ماذا نفعل بهذا الإنسان الذي يرى الشيء المهرب شيء غنيمة كبيرة جدا؟ والله في معامل بالخليج كما سمعت كل المواد الغذائية التي انتهى مفعولها يعاد تصنيعها بلصاقة من جنس المعمل، فتأتي تظن أنها رخيصة ومغنم شراؤها. لا، قضية الصحة، المؤمن يعلم ماذا يدخل إلى فمه وماذا يخرج من فمه، شيء دقيق جدا. ماذا يخرج من كلام؟ إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. أما إذا أكل طعاما مسرطنا نسب السرطان ارتفعت 10 أضعاف. والله أنا قبل أعوام مديدة، قبل عقود عديدة، ما يمر سنة سنتين ثلاثة حتى أسمع واحد معه سرطان. الآن كل أسبوع في من أعلم كل أسبوع في واحد معه ورم خبيث من هذه المواد الكيماوية، من هذه الهرمونات المسرطنة، من هذه الأدوية الزراعية. فلذلك أيها الإخوة، صحة المسلمين أمانة في عنق التجار، والله كبير متعال، والله جبار، إن بطش ربك لشديد. احذروا أن تغشوا المسلمين، بع بضاعة تأكلها، بع شيئا تقبله لنفسك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الإسلام ليس في المساجد، هنا مكان لأخذ التعليمات فقط. الإسلام في الأسواق، في المتاجر، في الدكاكين، في المطاعم. يعني أيام لحم فاسد، أحياناً دابة غير مسموح بأكلها تقدم صفائح من اللحم لمن في الطريق من المسافرين. والدولة مهما فعلت لضبط الأمور، إن لم يكن عندك إيمان تنضبط فيما بينك وبين الله، كل الضبط الخارجي لا يكفي. العالم الغربي يتيه على العالم بأنه منضبط، انضباط إلكتروني فقط. فلما قطعت الكهرباء في مدينة في أمريكا ارتكبت في ليلة واحدة 200,000 سرقة، والمبلغ 3 مليارات. قضية انضباط ذاتي. هذه الحياة لا تصلح إلا بالإيمان، بالخوف من الواحد الديان. قال له بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال ليست لي. قال له قل لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب. قال ليست لي. قال له خذ ثمنها. قال له والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ هي ما لها حل. فأنت حينما تكون مؤمنا وتقول أين الله، وضعت يدك على جوهر الدين. وحينما تنال أعلى شهادة ولا تبالي أكان الدخل حلالا أو حراما، لا تفقه من الدين شيئا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم يا أكرم الأكرمين، صن وجوهنا باليسار، ولا تبذلها بالإقتار، فنسأل شر خلقك، ونبتلى بحمد من أعطى، وذم من منع، وأنت من فوقهم ولي العطاء، وبيدك وحدك خزائن الأرض والسماء. اللهم بفضلك ورحمتك